الرحيم دروس في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الثالث كتاب القضاء تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقي في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ولو تشبث وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف نشاعا ولا بينة اقتسماها نفسين بعد يمين مدع النصف للآخر من دون العكس. فرع جديد وهو أنه لو كان هناك أو كانت هناك عين تحت يد شخصين نصفها بيد شخص ونصفها الآخر بيد شخص آخر فكل منهما له يد على هذه العين. في الفرع السابق قلنا بأن كل منهما يدعي جميع العين جميع الدار له، ولكنه في هذا الفرع لا يدعي كل منهما أن جميع الدار أو أن جميع العين له، أحدهما يدعي ذلك، أحدهما يقول أن جميع هذه الدار لي والآخر يقول لا أن هذا النصف الذي بيدي هو لي وما زاد عن ذلك فهو ليس لي، ولكن بشرط أن يكون كل منهما متشبثا بالعين يعني له يد على العين. هنا توجد صورتان، الصورة الأولى أن يفرض بأن النزاع في نصف معين، الصورة الثانية النزاع في نصف مشاع في نصف غير معين، يعني الذي يدعي جميع الدار خب لا معنى لأن نقول مشاع أو معين، هو يقول أن جميع الدار لي ليس للآخر أي حق في هذه العين، إنما الكلام في الذي يدعي أن نصف الدار نصف العين لي، هذا الإنسان الذي يدعي النصف تارة يدعي نصفا مشاعا يقول نصف هذه الدار لي مو نصف هذا الذي أجلس فيه أو الذي تجلس فيه لي، نصفها المشاع يدعي وأخرى يدعي نصفها المعين، كما لو فرضنا أنه يدعي هذا النصف الذي هو جالس فيه أنه له. أما الصورة الأولى وهي ما لو فرضنا أنه يدعي نصفها المشاع، هنا أيضا توجد حالتان، تارة لهما بينة وأخرى لا بينة لهما. فإذا فرضنا كما هو مفروض الكلام أنه لا بينة لهما، لا لمدعي النصف له بينة ولا لمدعي الكل له بينة، في مثل هذه الحالة يقول تقسم الدار نصفين، نصف بيده الذي هو جالس فيه والنصف الآخر لمن؟ لمدعي الكل، ولكن بعد أن يحلف يمينا صاحب النصف للآخر لا أن يحلف يمينا صاحب الكل لصاحب النصف. إذن هذا الذي يعطى النصف ويدعي النصف لا بد أن يقسم بأنه ليس له حقون. لماذا يحتاج إلى يمين والآخر لا يحتاج؟ يقول باعتبار أنه هو لا يدعي أكثر من ذلك وإنما المدعي هو الآخر أن جميع الدار لي، إذن لابد أن يقسم له أنه ماذا؟ أنه ليس لك من الأمر شيء أكثر من النصف ليس لك، أما الذي يدعي الكل ف فهذا النص الذي بيده هذا يقبله صاحب النص، إذن لا معنى لأن يحتاج إلى يمين. إذن من يدعي الكل إذا لم تكن هناك بينة لا يحتاج إلى اليمين لكي يأخذ النص، بخلاف من يدعي النص فإنه لكي يأخذ النص الذي بيده يحتاج إلى يمين. ووجهه أن الذي يدعي النصف لا بد أن يقسم للآخر الذي يدعي الكل أنه لا حق لك، أما الذي يدعي الكل وقد أخذ النصف هذا مورد التصادق، الآخر أيضا يقبل منه أنه لك نصفا، والمفروض أن صاحب الكل أو مدعي الكل لم يأخذ أكثر من نصف فهو مصدق من قبل الآخر فلا يحتاج إلى يمين. هذا كله إذا كان النصف المدعى من قبل من يدعي النصف كان نصفا مشاعا، أما إذا كان نصفا معينا يعني هذا النصف بخصوصه الذي هو على اليمين لي، والنصف الآخر مورد الاتفاق أنه ماذا للأخ، إذن النصف الذي ليس مورد التنازع فمن الواضح أنه لمدعي الكل، إنما يقع التنازع في ماذا، في هذا النصف المعين الذي يدعي مدعي الكل أنه لي ويدعي مدعي النصف أنه لي، والمفروض أنه لا بينة فينصف نصفين، نصف لمدعي الكل ونصف لمدعي النصف، فتكون مجموع حصص مدعي الكل ثلاثة أرباع وما يصل إلى مدعي النصف هو الربع. من هنا وقع الكلام بين الأعلام أنه ما الفرق بين الصورتين، ما الفرق بين صورة أن يدعي نصفا معينا وأن يدعي نصفا مشاعا، في النتيجة يوجد ادعاء بالنصف ولو المفروض أنه لا بينة في المقام، إذن ما الفرق بين الصورتين، بين ادعاء النصف المعين وادعاء النصف المشاع، حيث أنه قال الفقهاء في النصف المعين يكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع ولمدعي النصف الربع، أما في النصف المشاع فيكون لكل منهما نصفون. الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لا يوجد في المقام دليل على ذلك إلا إجماعهم على أن هناك فرقا بين المسألتين والصورتين، وإلا لو لم يكن هذا الإجماع قائما لأمكن أن يناقش في الفرق بين المسألتين. وكم له نظير، المحقق الهمداني رحمة الله تعالى عليه صاحب مصباح الفقيه الذي هو من المحققين الكبار الإنصاف، المحقق الهمداني عندما يصل إلى مسألة المتنجس يقول لا دليل على أنه عندنا متنجس، نحن عندنا النجس ينجس يعني البول الغائط الدم المني هذا، أما المتنجس ينجس فهذا العنوان لم يرد عندنا في رواية، ولكنه لا يمكن مخالفة الإجماع القائم بين الفقهاء، فلو كنا نجد شخصا واحدا يميل إلى ذلك لكنا نحن الثاني، ولكنه لم نجد أحدا من الفقهاء يقول ذلك فلا يمكن أن نكسر الإجماع ونخالف الإجماع. وكم له نظير في الفقه، فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم عندما يجدون أن المسألة مجمع عليها فمخالفة الإجماع مشكل جدا. قال ولو تشبثا يعني كل منهما كانت له يد، لأننا ذكرنا فيما سبق بأن التشبث يعني بأن كان ذا يد على العين، ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع وادعى الآخر النصف، ولكن في صورتين، تارة يدعي النصف مشاعا وأخرى يدعي النصف معينا، هذا المشاع والمعين مرتبط بمدعي النصف لا بمدعي الكل، وإلا لا معنى لمدعي الكل أن يدعي المشاع أو المعين. ولا بينة في المقام، هسه إذا كانت بينة بحث آخر سيأتي الكلام فيه بعد ذلك، المفروض أنه لا بينة لهما لا لمدعي الكل ولا لمدعي النصف، ولا بينة اقتسماها نصفين، نصف لمن يدعي الكل الذي هي بيده، ونصف لمن يدعي النصف التي هي بيده. بعد مو انه نحول لمن مدعي الكل نحوله الى هذا الطرف وذاك الى هذا، كان هذا حكمه بينة الخارجي والداخل، والمفروض انه في المقام لا توجد بينة. قال اقتسماها نصفين، ولكن بعد يمين مدعي النصف، بعد يمينه لمن؟ بعد يمين مدعي النصف للآخر، يعني أن يقسم مدعي النصف لمدعي الكل أنه لا حق لك في هذا النصف، نفي الاستحقاق من دون العكس، ولا يحتاج أن يقسم مدعي الكل لمدعي النصف. لماذا؟ لمصادقته، باعتبار أن مدعي النصف يصدق أن مدعي الكل له هذا النصف، لأنه لا يدعي إلا نصفا مشاعا، لمصادقته إياه على استحقاق النصف الآخر. هذا كله فيما لا، ولو كان مدعي النصف يدعي نصفا مشاعا، ولو كان النصف المتنازع معينا، ادعى صاحب النصف النصف الذي على اليمين، هذا النصف الذي بيده مثلا، اقتسماه أي اقتسم هذا النصف بالسوية بعد التحالف، أو بعد ماذا؟ بعد نكولهما معا. أما إذا حلف أحدهما دون الآخر فيكون له جميعا كما تقدم تفصيله فيما سبق. التفتوا جيدا، إذا تحالف هذا النصف يقسم نصفين، إذا نكل أيضا يقسم نصفين، إذا حلف أحدهما دون الآخر يكون له. بلي لماذا؟ نص هو يدعي نفس المعين لي هذا ويقسم عليه أنه لي، مو جميع. أنا أقول نص النص، أقول له جميع النص، مو ربع يأخذ بعض، هو هذا كلام في هذا النص المعين، ولا ذاك النص قبل المدعي الكل ما عندنا علاقة فيه. هذا المدعي النص المعين إذا كلاهما حلف يقتسم، نقسم هذا النص، نقسمه إلى نصفين. كلاهما نكل أيضا نقسمه إلى نصفين. أحدهما حلف دون الآخر يأخذه الجميع. هل الذي حلف هو مدعي النص أو الذي حلف هو مدعي أقول يأخذه الجميع على التفصيل الذي تقدم، الآن لا يشير إليه باعتبار أنه تقدم بيانه فيما سبق. قال اقتسماه بالسوية، هذا اقتسماه ضمير يعود على النص المتنازع، مو اقتسم العين، اقتسماه بالسوية ولكن بعد التحالف. وعلى هذا الأساس فيكون حصة مدعي الكل ماذا؟ حصة مدعي الكل تكون ماذا؟ ثلاثة أرباع، هو حصة مدعي النصف تكون الربع، فيثبت لمدعيه يعني لمدعي نصف العين فيثبت له الربع، ويكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع. والفرق خب لقائل أن يقول ما الفرق؟ النتيجة هذا يدعي نصف ولا يدعي نصف، بس سواء كان نصفا معينا أو كان نصفا مشاعا، والمفروض أنه لا بينة في المقام، ولو توجد في البينة في المقام، نعم المفروض مفروض الكلام لا بينة. ومن هنا قد يقال بأنه لا فرق بين الصورتين، إلا أن الفقهاء، المسألة محل الخلاف الشديد بين فقهائنا، إلا أن الفقهاء قالوا لا هناك فرق بين المسألتين. واحدة من وجوه الفرق التي ذكرت بين المسألتين هو أنه عندما يدعي صاحب أو مدعي النصف، عندما يدعي أحدهما النصف مشاعا، فأنت عندما تضع يدك على أي سنتيمتر وعلى أي متر فهو مشاع بين الطرفين، لأنه مشاع والمشاع معناه غير معين، يعني أنت أي حجارة تضع يدك عليها فهي ماذا؟ فصاحب النصف يدعي نصفها لي، وصاحب الكل يدعي جميعها لي، هذا أين؟ في المشاع. أما في المعين لا، يقول هذا النص ليس لي، كل علاقة ما عندي، أنا يقين عندي هذا النص ليس لي، إنما الكلام أين؟ في هذا النص. فإذا يقع التنازع أين؟ هنا. هذه أحد وجوه الفرق بين المسألتين، والفرق أن كل جزء من العين على تقدير الإشاعة، في فرض الإشاعة يدعي كل منهما تعلق حق حقه به ولا ترجيحه، لأن المفروض لا بينة في المقام. هذا يدعي أن الجميع لي، ذاك يدعي أن النصف لي، بخلاف المعين إذ لا نزاع في غير المعين. في غير المعين لا نزاع أنه لمدع الكل. ولم يذكروه، ما هو الدليل للفرق؟ قال ولم يذكروا في هذا الحكم خلافا، وإلا لو ذكروا خلافا لكنا نحن الثاني، لكنا أيضا نحن، لأنه في النتيجة في نهاية الأمر هذا نص ذاك يريد الكل، حتى يكون إشاعة تعين النتيجة المفروض لا بين في المقام. وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بين المسألتين، وإلا فلا يخو من نظرين. هذا كله في فرض عدم وجود البينة، وكلاهما داخل وكلاهما ماذا؟ متشبث بالعين وله يد على العين. بس لو أقام بينتان، كلاهما متشبث، أقام أحدهما بين على أن الجميع له، وأقام الآخر بين على أن النصف له، فهنا ماذا نقول؟ هل تعطى لبينة، تعطى لصاحب الكون، تقدم بينة الكون، أو تقدم بينة النص، أي ماذا نفعل؟ يقول ماذا نقول في مسألة بينة الداخل والخارج؟ إن قلنا في مسألة بينة الداخل والخارج أن بينة الخارج تقدم على بينة الداخل، فيؤخذ النص من الآخر ويعطى لمدعي الكل لبينة الكل. لماذا؟ باعتبار أن بينته بالنسبة إلى النص الآخر داخل أو خارج؟ ها؟ بينة الكل بالنسبة إلى النصف الآخر الذي لمدعي النصف داخل أو خارج؟ خب خارج، من الواضح بأنه يعتبر خارجا. فإذا كانت بينة مدعي الكل خارج بالنسبة إلى بينة مدعي النصف، وقد قلنا أن بينة الخارج تقدم على بينة الداخل، فتعطى فيعطى لجميع، فيعطى تعطى العين لمدعي الكل. أما إذا قلنا بالعكس فماذا نفعل؟ أن بينة الداخل قلنا تقدم، ماذا نفعل؟ يعني اللي يقوله مو معنا في الدرس، لأنه من الأمور الواضحة، افترضوا امتحانها من المسائل الواضحة، الطالب لابد يلتفت إلى المطالب، وأن هذه المقدمات اللي احنا نقدميها إذا صارت بينة الداخل تقدم على بينة الخارج فمن نقدم بعد؟ خب إن شاء الله يتأملون الأخوة ويجاوبوا. بعد واضح مو، لأن أنا دا أقول إذا قدمنا بينة الداخل على بينة الخارج، ما أدري الأخوة إيش فيهم، أقول إذا قدمنا بينة الداخل على بينة الخارج فماذا نفعل؟ نقدم بينة الداخل. وبينة الداخل منه؟ يعني المدعي النص، بينته بالنسبة إلى ما تحت يده بينة الداخل وبينة الخارج. وإذا أقول بأنه على القول الآخر يعني بينة الداخل نقدمها، يعني ماذا يكون؟ يعني يعطى مدعي النص النص الذي تحت يدي. وإذا النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة تكون من قبيل ما لا بينة في المقام، لأنه ذاك الذي له بينة الكل، له بينة على الكل وهو خارج لا يقدم. من يقدم؟ الذي له بينة الداخل. إذن هذا نصفه يبقى بيده، وذاك نصفه أيضا يبقى بيده، فحكمه يرجع إلى ماذا؟ يرجع كما لا بينة في المقام. نحن في فرض ما لا توجد بينة لهما ماذا قلنا؟ قلنا كل يبقى على النصف الذي بيده، ولكن مع فرق واحد، وهو ماذا؟ شوفوا مولانا، احنا قلنا اذا قدمنا بينة الداخل على بينة الخارج، الطالب مولانا جملة معترضة اقولها، الطالب الدرس لابد يأخذها في الدرس، لا يخلي بذهنه هسه انا ما فهمت الدرس هنا بعدين اسمع الكاسيت راح افهم الدرس. هذه واحدة من سلبيات الكاسيت. في السابق الطالب يدري بانه الدرس اذا ما فهم في الدرس بعد مقو وقت اخر يفهم الدرس، لانه ما يقدر يجي الاستاذ يقول لك كرر لي الدرس مرة اخرى بكل نكات الدرس، ممكن هذا عمليا؟ فاذا كل وجوده يخليه وين؟ يخليه في الدرس حتى يفهم الدرس، اين؟ في نفس الدرس. خصوصا إذا كان أهل المباحثة، وبحمد الله أكثر طلبتنا الآن مو المباحثة، خصوصا إذا كان الطالب أهل المباحثة، لأنه بكرة لابد يقرر الدرس لزميله، فإذا ما يأخذ الدرس من الأستاذ بنحو دقيق كافية ما موجود، فكل وجوده يخليه حتى يفهم الدرس من خلال يفهم المطلب من خلال الدرس ومن الأستاذ. أما مع الأسف الشديد، أولا كاسيت موجود، الطالب هسه هنا يقول ما فهمنا، فلهذا لا حاشية لا كتابة لا كل شيء، يقول مولانا بعدين اسمع الكاسيت وقت الامتحان، مولانا نشوف فتح حمل شديد على كاسيتات اللمعة، فتح حمل شديد على كاسيتات، أنا شايف أروح الكاسيتات، يقول سيدنا الآن حملة صاير على مكاتب محرمة، أسأل يقولون سيدنا أكو امتحان مكاتب محرمة. هذا معناه أن الطالب مما يؤسف مدى يأخذ هاي العلوم لأن تكون كمال له، يأخذ هذه العلوم حتى يأخذ بها درجة في السفارتي. فلهذا يشوفون محققين وعلماء وأساتذة مدى يتربون عندنا، لأن المنهج اللي متبع الطالب في الحوزة مو منهج مربي متصور بأنه يحتاج هذا الدرس لكي يمتحن فيه، وهذا امتحان الآن صار قبل 10 سنوات و20 سنة و30 سنة في الحوزات امتحان ما موجود، الطالب هو وجدانه يروح يتحرك ويقرأ ويطالع. هذا واحد كاسيت موجود، والثانية مباحثة مط، فلهذا الآن فهم الدرس ما فهم الدرس بكره ما يخجل أمام زميل. ليش؟ لأنه إذا أكون مباحثة ولابد يقرر المطلب، وإذا قرر غلط زميل ما لا يفهم أنه ما فهم المطلب مضطر شنو يفهم المطلب جيدا. أما مباحثة ماكو، أنا سألت واحد قلت أنت يومية هذا شو اسمه، قال سيدنا أنا قرأت فلان كتاب 20 يوم، قلت شلون قرأت فلان، قال سيدنا يومية 11 كاسة تسمع كتشوفه كتاب، طبعا الكتاب شنو هو فلسفة كان ها بداية الحكمة، عرفت شلون 116 كاسة الأغا سامعة في ما أدري 17 يوم 18 يوم، قل هسه من لو تسألني قلت بلي أنا قرأت بداية. هذا الإخوة يلتفتون إلى هذه النقطة ويجون يسألونه، ولكن ما يؤسف والذي يعمل قليل. مطلبين أكملان، افترض كاسيت ما موجود، مطلب لابد تفهم عندي هنا في الدرس، هذا أولا، وثانيا مباحثة مولان، مباحثة هاليوم تأخذ الدرس بكرة لابد تقرر لزميلك، وهذا يضطرك إلى أن تحفظ المطلب جيدا. الأعمى، الأعمى يحفظ المطلب مرة واحدة، ليش؟ لأنه يعلم أنه مرة ثانية ما يقدر الكتاب يراجعه هو، من يقول يا لابد يحفظ المطلب، لأنه إذا ما يحفظ المطلب أكو مرة ثانية يقدر يراجع الكتاب ميب. نرجع إلى محل الكلام، شوفوا فرعنا هذا أنه متشبثان، يدعي أحدهما الكل والآخر النفس، ولكل منهما بينة، الكل له بينة أن الجميع له، النصف له بين أن النصف لا. هنا بينة من تقدم؟ يوجد قولان في المثل، القول الأول تقدم بينة الخارج على بينة الداخل، خب هنا من الخارج من الداخل؟ صاحب الكل هو الخارج، لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى النصف الذي تحت يده داخل، أما بالنسبة إلى النصف الذي خارج عن تحت يده داخل له خارج، خارج، فتقدم بينة الخارج على الداخل. نجي إلى الصورة الثانية أو القول الثاني، أن نقدم بينة الداخل على بينة الخارج، فإذا قدمنا بينة الداخل على الخارج النص لمدعي النص ماذا يأخذ؟ نص يأخذ، يا نص يأخذ، هذا النص الذي بيد لبينته قدمت. خب نتيجة هذا الفرع وهذا القول ماذا يكون؟ أن كل منهما يبقى على النص الذي تحت يده، فشي غير ولا بينة اقتسماها نصا، إذا نتيجة هذا القول تكون مطابقة مع يا قول أو مع يا نتيجة، مع نتيجة لا بينة لهما، ولكن يوجد فرق بينهما، شنو الفرق؟ وهو أنه هناك يحتاج إلى يمين وهنا بعد ماذا؟ لا يحتاج. واضح صار المطلب؟ إذن في النتيجة تكون واحدة، يعني لهما بينة ويقدم بينة الداخل على الخارج، نتيجته نتيجة لا بينة لهم، ولكن مع فرق واحد، وهو أنه هناك يحتاج إلى يمين وهنا ماذا؟ لا يحتاج إلى يمين، إلا أن ترجع وتقول بأنه في المقام الذي يحتاج، المقام الذي أكبين يحتاج إلى ضم اليمين أو لا يحتاج. فإن كان يحتاج إلى ضم اليمين لا فرق أيضا، فإن كان لا يحتاج وقد قلنا فيما سبق أنه لا معنى للاحتياج أنه عندما تقدم بينة الخارج على الداخل أو الداخل على الخارج، فيبقى فرق بين المسألتين. ولو أقام بينة فهي للخارج، يعني جميع العين للخارج، على القول بترجيح بينته وهو مدعي الكل. لماذا؟ لأن في يد مدعي النصف النصف، فمدعي الكل خارج عنه، فقد قلنا تقدم بينة الخارج على الداخل فيعطى الجميع. وعلى القول الآخر، يعني ماذا؟ تقدم بينة الداخل على بينة الخارج. وعلى القول الآخر يقسم بينهما نصفين كما لو لم يكن بينة، كما قلنا في القول الأول في الصورة الأولى، لو لم تكن بينة هناك ماذا نفعل؟ نصف لهذا ونصف لهذا. ولكن الفرق لم يذكره الشارع، وهو أنه هناك يعطى النصف ولكن مع يمينه للآخر، ولكن هنا بعد لا يحتاج إلى يمين لو لم يكن بينة. لماذا؟ لما ذكرناه من استقلال يد مدعي النصف على النصف، فإذا رجحت بينته، يعني بينة صاحب النصف الذي صارت بينة الداخل، فإذا رجحت بينته به، هنا يقولون ماذا؟ به يعني باستقلال يده رجحت بينته بهذا السبب، لأنه قلنا بينة الداخل هذه رجحت بينته به، يعني لأنه داخل. داخل يعني شنو؟ يعني أنه واضع اليد على النصف الذي بيده. فلهذا في الحاشية قال مرجع الضمير استقلال اليد، هل مرجع الضمير استقلال اليد بالواسطة، يعني لأن بينته بين الداخل، وبين الداخل يعني شنو؟ يعني متشبث بتلك العين ويده على تلك العين. أخذه حتى الآن الصورة الثالثة، كلاهما لا متشبثان، ها متشبثان، لكلاهما لا بينته، كلاهما له بينة. الصورة الثالثة ماذا؟ متشبثان، ولكن لأحدهما بينة دون الآخر. يقول الحق حق صاحب البينة، إن كانت البينة لمدعي الكل فله الجميع، وإن كانت البينة لمدعي النصف فله النصف. ولو أقام أحدهما خاصة بينة حكم بها، أي حكم بتلك البينة، بس سواء كان مدعي الكل أو كان مدعي النصف. هذا كله لو كانا متشبثين، أما لو كان ماذا؟ لو كانا خارجين، وكانت العين بيدي ثالثين. فسنأتي إلى الثالث، إما أن ينكرهما، إما أن يقر لهما، إما أن يقر لأحدهما دون الآخر، على التفصيل الذي تقدم فيما سبق، تقدم بيانه بالأمس. ولو كانت العين في يد ثالث وصدق أحدهما، هذا الثالث صار اسم صار أحدهما، وصدق أحدهما صار ذلك الأحدهما صار ماذا؟ صار صاحب اليد. فإذا صار صاحب اليد يأتي فيه الكلام الذي تقدم، يعني متشبث، فيترتب عليه ما فصل فيما سبق أنه إذا كان صاحب اليد، يعني بينة الداخل بينة الخارج، يعني بينة الداخل لأنه صار أحدهما ماذا؟ صاحب يد. فإذا صار أحدهما صاحب اليد وبينته شو صرف بعد؟ صرف بينة الداخل. إذا كانت بينة من الخارج تصرف بينة الخارج. ففي مقام التعارض ماذا نقول؟ على التفصيل الذي تقدم بعد مطلب جديد لا يوجد، فيترتب عليه ما فصل. أما ذلك الآخر الغير المصدق، لم يصدق الآخر، أيضا ادعى النصف أو ادعى الكل، ولكن هذا الثالث لم يصدقه، صدق أحدهما دون الآخر. يقول أحلاف أحلفهما، يعني أحلف المصدق وهو الثالث، وأحلف المصدق له وهو الذي أقر له من قبل الثالث. وللآخر إحلافهما ولو أقام بينة، هذه لو كان خارجين والعين بيد ثالث، وأقام بينة، ولو أقام بينة فللمستوعب النصف. متفقين؟ عين موجودة بيد ثالث وكلاهما خارج وكلاهما أقام بينة، أحدهما أقام بينة على الكل والآخر أقام بينة على النص، فكلاهما بينة بعد ماذا؟ بينة الخارج بعد بينة الداخل. احنا هنا ما عدنا حتى نرجح، ماكو ترجيح، ترجيح بينة الداخل خارج ما عدنا الآن. يقول النص هو مسلم لمن؟ لمدعي الكل، لأنه بينته تقول له الكل والآخر صدقه لأنه هو يدعي النص. إذا نصفه لمن؟ لمدعي الكل. إنما النزاع بين البينتين والتعارض بين البينتين أين؟ في النصف الثاني، فهنا يقسم قسمين، نصف يعني نصف النصفي لمدعي الكل والنصف الباقي لمدعي النصف. تتعارض البينات طبعا بشرط أن لا يوجد هناك ترجيح لإحدى البينتين على الأخرى، أشد أكثر عددا، أكثر عددا، أشد عدالة، قرعة، افترض كلها كانت متساوية أو بالقرعة كذا، فماذا نفعل؟ انتهينا إلى التساوي، ماذا نفعل؟ نقسم النصف نصفين، نصف لمدعي الكل في حصته ثلاثة أرباع، ونصف لمدعي النصف في حصته الربع. هذا أحد القولين في المسألة. القول الآخر يقول لا، القول الآخر يقول لا، هذا يقسم إلى ثلاثة حصص مو أربعة حصص، ثلاث حصص، اثنين منها لمن؟ لمدعي الكل، وواحد منها لمدعي النصف. لماذا؟ يقول انظروا نسبة الكل إلى النصف، أي نسبة؟ اثنين إلى واحد، اثنين إلى واحد يعني ماذا؟ يعني هذا واحد ذاك اثنين، يعني لابد أن يقسم ثلاثا مو يقسم أربعا. إذن يوجد قولان في المسألة، قول يقول لمدعي الكل ثلاثة أرباع ولمدعي النصف ربع، وقول يقول لا، لمدعي الكل ثلثان ولمدعي النصف الثلث. قال ولو أقاما، أي الخارجين، ولو أقاما بينة فللمستوعب النصف، وتعارضت البينتان في النصف الآخر فيحكموا للبينة الأعدل، فإن لم يكن فللبينة الأكثر، فإن لم يكن فبالقرعة، ويقضى لمن خرج اسمه بالقرعة بيمينه. هذا تفصيله تقدم بعد لا نعيد. فإن امتنع حلف الآخر، فإنك لا قسم بينهما، فللمستوعب ثلاثة أرباع وللآخر مدعي النصف الربع. هذا أحد القولين في المسألة. القول الآخر وقيل يقسم على ثلاثة، لا على ثلاثة، على أربعة، على ثلاثة. لماذا؟ يقول انظروا النسبة، هذا يدعي النصفين وذاك يدعي النصف الواحد، نسبة الاثنين الى الواحد ايش قد؟ ها؟ نسبة الثلثين الى الثلث، لان مدعي الكل يدعي النصفان ومدعي النصف يدعي نصفا واحد، اذا النسبة شو تصير؟ اثنين الى واحد، واثنين الى واحد يعني الثلث الى الثلثين. وقيل يقسم على ثلاثة، فلمدعي الكل اثنان ولمدعي النصف واحد، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة مشاع كما هو المفروض، لأنه ذاك الذي أقام البينة أقام بينة على أن الجميع له، وذاك الذي أقام بينة على النصف أقام بينة على أن النصف المشاع له. أما إذا كان يقيم بينة على أن النصف المعين له، هنا قد يقوى قول ماذا؟ ثلاثة أرباع وربع. لماذا؟ لأنه النصف غير المعين خرج من النزاع، متفق عليه. يبقى ماذا؟ النصف المعين توجد فيه بينتان، بينة تقول لي وبينة تقول لي، يقسموا. فإن إذا لم يكن هناك ترجيع لأحد البينتين على الأخرى، يرجع إلى نفس الصورة السابقة، وهو أنه مدعي النصف يدعي مشاعا له يدعي معينا، وقعت في أجزاء غير معينة فيقسم على طريق العول. هذه المسألة من المسائل المهمة في باب الإرث التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في المجلد الثامن من اللمعة، وهو من الكتب الدقيقة، وهناك تأكيد في الروايات على تعلم الفرائض وعلى وجوب تعلم الفرائض، وقد حملت الروايات على وجوب تعلم كتاب الإرث. على أي الأحوال، مسألة هناك وهو أنه إذا عالت الفريضة، عالت الفريضة، العاول في اللغة الإبل إذا أو الإبل إذا رفعت أو رفع الجمل الذنب يقول عالة من رفعة، كأنه هنا الحصص لابد أن يرتفع عددها لأن نقص حاصل. مثاله مثلا لو فرضنا أن امرأة ماتت وتركت زوجا وأختين، الزوج يجد له إلى نصف مع عدم وجود الأولاد، خب الأختان يجد لهما بنص آخر سورة النساء إذا كان هناك أختين في الطبقة الثانية فلهما الثلثان. خب تعالوا إلى الفريضة، جدت قسم أصل الفريضة على جدت قسم ست، ثلثان ونصف أصل الفريضة من ستة. تعالوا إلى الزوج أخذ جد نصف جد يعني ثلاث. تعالوا إلى الأختين تأخذان الثلثين، إيش جد يعني الستة إيش جد أربعة، أربعة وثلاثة إيش جد يصير سبعة، نقصت الفريضة لأن أصل الفريضة إيش جد هي ستة، فإذا تصير ثلاثة هنا وأربعة هناك إيش جد لابد عندك سبعة، فماذا نفعل؟ هذه مسألة حدثت في زمن الخليفة الثاني، قال مولانا هسه ماكو ضرورة أنه نقسم على ستة، فقط قسم على سبعة. فصاح الأصحاب ذاك الزمان قالوا إن الذي يعلم عدد حجر جبل عالج، واحدة من جبال تلك المنطقة، يعلم عدد حصى جبل عالج لا يعلم أن الفريضة قد تعول. أخر الله اللي شرع قال لابد تقسم على ستة مو على سبعة، ما كان يدري بأنه هنا إذا صار بها نقص شنو لابد يسوي. فتوجهوا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولها حلول عند الفقهاء، عند فقهائنا الإمامية. واحدة من الحلول أنه ماذا هذا الذي هنا، وهو أنه إحنا نأخذ النسب ويقع النقص على الجميع بالتساوي بالنحو الذي إن شاء الله سيأتي بيانه. هنا يقول أيضا كذلك مثال ذاكر هو في الحاشية، يعني سيد الكلنتر يقول من قبيل أنه نفرض النصف أو الذي له الكل عشرة، وهذاك من الذي له النصف جد خمسة، مجموع جد 15، نسبة 15، نسبة العشرة إلى الخمسة جد، نسبة الاثنين إلى واحد نصف ثلث. كذلك في مسألة العول التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك، قال فيقسم على طريق العول على حسب سهامها وهي ثلاثة. تقول مو فقط هناك في مسألة العون، في مسألة الديان أيضا كذلك، افترضوا مفلس حجر الحاكم عليه ولكنه هذا يطلبه ألف، ذاك يطلبه خمسمائة وهو لا يملك إلا ماذا إلا سبعمائة وخمسين، وماذا نفعل؟ هذا يطلبه ألف وذاك يطلبه خمسمائة وهو لا يملك إلا سبعمائة وخمسين، كيف ننقص من هذا؟ كيف ننقص؟ تقول ننظر إلى النسبة، النسبة جيد 2 إلى 1، فهذا أيضا يعطى 2 في مقابل 1 فيعطى 500 في مقابل 250. فننظر إلى النسبة أنه جيد هو يطلب من الجيد نسبته إلى ذلك الآخر، نسبته 2 إلى 1، والمبلغ المتبقي أيضا يقسم بهذه النسبة 2 إلى 1. قال كضرب الديان مع قصور مال المفلس، وكل موضع فرع جديد. يقول تتذكرون في موارد متعددة نحن قلنا بأنه تتكافأ البينتان، فإذا تكافأت تقص أو ترجح إحدى البينتين على الأخرى على التفصيل الذي تقدم. في كل مورد حكمنا فيه بتكافؤ البينتين أو حكمنا فيه بترجيح إحدى البينتين على الأخرى، هذا إذا كانت البينتان مطلقتين من حيث التاريخ، يعني لا هذه ذكر التاريخ ولا تلك ذكر التاريخ. هذه عندما تقول لهذا، وذاك عندما يقول لذاك لم يذكر تاريخا. هذا لا يقول مدعي الكل جاء ببينة، البينة قالت نعم هذا البيت جميعه له، ولكن لا يذكر تاريخا أنه جميعه له. متى؟ قبل 5 سنوات، الآن، بعد قبل 20 سنة، متى له؟ والأخرى أيضا عندما جاءت قالت هذا النصف له، متى؟ لم تعين معنى الإطلاق، يعني لم تذكر تاريخا. الصورة الثانية أن يذكر تاريخا ولكن متحد، هذا يقول في اليوم الكذائي في السنة الكذائية أنا أشهد بأنه هو مالك الجميع، ذاك في نفس التاريخ يقول أنا أشهد بأنه مالك الجميع. يقول كل كلامنا إلى هنا كان في فرض اتحاد تاريخ البينتين أو إطلاقهما من حيث التاريخ، أما إذا كانت البينتان مختلفتين من حيث التاريخ، واحدة مقدمة والأخرى مؤخرة، فما هو الحكم؟ هل يقدم المتقدمة أو يقدم المتأخرة؟ وهي مسألة الإنصاف أنها مسألة معقدة. بينة تقول أنه هذا الإنسان مالك للبيت ولكن قبل سنة، وبينة تقول أنه مالك للبيت شخص آخر مالك للبيت ولكن الآن. بينة من مقدم؟ ملي؟ خلافا الشارح، الشارح يقول بأنه لا تقدم بينة المتقدم. لماذا؟ يقول بينة المتقدم قالت أن هذا ملك زيد، والآن شككنا أنه ملكه، ارتفع ملكه أو لم يرتفع ملكه، فماذا نفعل؟ نستصحب بقاء ملك زيد. إلا أنه يمكن أن يناقش في هذا. ماذا يقال؟ يقال إنما نصير إلى الاستصحاب إذا لم يكن هناك ماذا؟ إذا لم يكن هناك حكم شرعي يقول لا ليست له. أي البينة الثانية ماذا تقول؟ يعني لا تنقض اليقين بالشك، ومع وجود البينة يوجد شك أو لا يوجد شك؟ أحسنتم، ولكن يقين من قبل الشارع، يقين تعبدي مو يقين علمي وجداني. المهم هو يرى هكذا، وهو أنه تقدم بينة المتقدم على بينة المتأخر. ثم يقول تقدم بينة المتقدم على المتأخر في صور 3 دون صورة 4، وسيأتي بيان. قال وكل موضع حكمنا بتكافؤ البينات أو ترجيحها بأحد الأسباب من العدالة والكثرة والقرآن إنما هو مع إطلاق البينات أو اتحاد التاريخ. إطلاق يعني لم يذكر فيها تاريخ، ولو كان تاريخ عرفت مثلا معويصة أكو في المقام، وهي أنه هذه مجردة عن التاريخ، يعني إذا كانت هناك ورقة تقول تاريخ هذا الملك هالشكل وذاك تاريخ هالشكل، هذا التاريخ الموجود على الورقة حجة أو ليس بحجة؟ بحث مفصل أكو بأنه الحجية إنما هي لقول الشهود مو للتاريخ الموجود على الورقة، هو يصير عندنا مشكلة. قال ولو كان تاريخ احدى البينتين اقدم قدم. لماذا؟ لثبوت الملك بها، اي بالبينة السابقة سابقا. خب وبعد ذلك نشك انه ارتفعت الملكية او لا، فيستصحب بقاء الملكية. ولكن هذه العبارة عبارة الشارع مات رحمة الله تعالى عليه مطلقة، يقول تقدم قدمت البينة التي هي أقدم تأريخا مطلقا. يقول الشارح يقول لا بد أن نفصل 3 موارد حق مع المثمات، ومورد فيها في والمورد الرابع فيه تأمل. يقول هذا إذا شهدتا البينتين المتقدمة والمتأخرة بالملك المطلق، بينا بالأمس ما هو المراد من الملك المطلق، إذا شهدتا بالملك المطلق تقدم السابقة، أو شهدتا بالملك المسبب تقدم السابقة، أو شهدتا بالتفريق تقدم السابقة، لا فرق في ذلك. هذه تفريق يعني كما يقول بالشهادة المطلقة من ذكر السبب والثانية شهدت مع ذكر السبب أيضا تقدم السابقة لا فرق أي منهما ذكرت كانت ذكرت التاريخ السابق أو اللاحقة المهم تقدم السابقة مع اختلاف واحدة ذكرت السبب واحدة لم تذكر السبب. أما وهذا هو المورد الرابع أنه هل يجري هل تقدم البينة السابقة أو لا تقدم يأتي والحمد لله رب العالمين.